بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ويسأل الله تعالى عن محمد المصلين وأن يقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نزلنا دائما في تطبيقات حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث في أمرنا هذا ما نسأل منه فهو رد. واليوم نبحث مسألة لها علاقة بما يقال بأنه أيضا بدعة وفيه تفصيل، وليس كل ما فيه مما يسمى بدعة، وهي مسألة التشبه بالكفار. هل كل ما تشبهنا به من الكفار له علاقة بالتحريم أم أن هناك تفصيلا معينا؟ لما نذهب إلى التفاصيل، الثابت في الأحاديث النبوية أن النهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالنساء نسبة للرجال والتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، هذا شيء ثابت في القرآن وفي السنة واضحا لا إشكال فيه. لكن انتبه العلماء إلى أن كاين تفاصيل ربما تحتاج إلى بيان، وليست بإطلاق كل تشبه فهو محرم، وليس الأمر على أن يعني ذلك المفهوم ينفع. قال: ما كان علاقته بالكفار واضحة كعلاقة دينية فهذا يحرم تشبه المسلم به أيا كان ذلك الفعل. مثلا تفاصيل عن الجمهور: احتفالنا بأعيادهم، لباسنا مثل لباسهم الديني، وما في حكمه. الاحتفالات الدينية العنصارى مثلا احنا الجهود ما عندناش في الداخل، يعني عيد العيد الأعياد اليهودية كانت وقت فرنسا قديما اللي كانوا يهودون ساكنين عندهم في الأبريل يديروا العيد الفصح يديروا البيض والشيء ما زلت قريب الناس النساوها كاملة لا توجد في بلدنا، لكن أعياد النصارى موجودة. فعندنا ثلاث أعياد احنا في الجزائر يحتفلوا فيهم، وبعضها يحتفلوا به تقريبا احتفال شعبي، مش احتفال تاع واحد بس ما عندوش شعبي واحد في الجزائر، هي لولا هي أعياد ما نسميها احنا أعياد الكريسماس اللي تبدا من 26 ديسمبر للربعة جانفي. هي وش عبارة؟ مش راهم يحتفلوا هذا الناس، يحتفلوا بعيد ميلاد عيسى، لكن ليس رسول الله، عيسى ابن الله، وهذا فارق. لو احتفلت بعيسى رسول الله نقدر نغمض عينا، بس عندما تحتفل بعيسى ابن الله هذا شرك. من يحتفل بعيسى ابنا لله او ما في حكمه هذا راه مشرك. احنا وش يديروا عندنا؟ وإحنا الاحتفال هذا وش يديروا فيه؟ هما أصلا كما النصارى عندهم يجيبوا لك الشجرة هذيك ويجيبوا لك الشيكولا ويجيبوا الداندا ويديروا البابا نويل وما في حكمه. إحنا وين نديروا هذا؟ الفنادق، رحلات سياحية، رأيت أن في كل سنة في نهاية السنة الميلادية يعني تبدأ هذه البرامج تاع الاحتفال، الفندق الفلاني في ناس دايرة في الشجرة ودايرة في الدان ودايرة في حلا التيميمون وحلا البشار وحلا كذا، باش تحتفل نتايا بنفس الاحتفال الذي يحتفل به النصراني في ذلك. حلال ولا حرام؟ حرام. لماذا؟ لأنه احتفال ديني محض. احتفال الناس كما لا يشعر بهذا يعني نظمه بما يسمى عيد الهالوين اللي يديروا فيه ريك الكابويا ويضربوها ويديروا فيه شمع ورمول واشياء كما هذا، ثاني بعض المؤسسات بعض الفنادق وبعض الأماكن السياحية تحتفل به وهو عيد تاع مسيحيين خاص. احتفالهم بما يسمى عيد العشاق عيد الحب البالنتاين هذا أيضا عيد ديني مسيحي حتى وإن لباس لباس ربما اجتماعي، لأنه أصله ما هو؟ أصله أنه في الكنيسة قديما الجيش الروماني كان ممنوع عليه أن يتزوج، ممنوع قانون. فكان بعض الرهبان المسيحيين بالبسيطين كانوا يزودوا الجنود سرا، وهذا فالنتاين أحدهم لما فقدت الدولة الرومانية في ذلك الوقت أعدمته، ومن بعد الكنيسة ردته كاهن وضاف وبوابته ردوها سانت فالنتاين تجديد فالنتاين وابد يشوع عندهم هذا، وداروا العيد في فبراير وقيل ولا مش عارف، ولا يحتفلوا فيه في كل سنة ويهدون فيه الهدايا وكل ما إلى ذلك. حلال ولا لا؟ لا حرام. هذا عيد مثال. الألبسة كل ما هو لباس ديني تشوفه انت تدل به على أن السيد هذا من الدين الفلاني فهو حرام. يعني كيما العراقية هذيك تاع اليهود الصغيرة اللي دايرينها هو أنا الآن أصف العراقية اللي دايرها جيدة لباس كلباس مكانش إشكال، لكن ما اختص به أصحاب الدين دون غيرهم لا يصير محرم العين مشابهتهم فيه، كهذه القبعة التي يصنعها اليهود، أو تلك القبعة هذيك الشط اللي يديروه دي جي هكذا شغل تمات على اللي يديروه في أمريكا بشكل كبير في الولايات المتحدة، ورمز من رموز الرأسمالية يجيب شغل شكل تاعو نظامي، هذا يدل على ديانة تاع اليهود. القندورة اللي يلبسها الباباس اللي تجي مسكرة هنايا وفيها صليب صغير هنا وفيها هنا مسكرة ثانية وفيها ثالثة صليب، هذه ديانة. العمامة اللي يديروها السيخ تاع الهنود، القندورة هذيك لورونج اللي يلبسوها البوذيين، هذه انت كي تشوف السيخ لابسها واش تقول؟ تقول بوذي، تقول يهودي، تقول مسيحي، تقول حاجة أخرى، ياك هكا. هذه ما كان من لباس اليهود أو النصارى أو غيره من أصحاب الملل لا يوجد مشابهتنا لهم بأي شكل من الأشكال، هذا شيء متفق عليه. الأمر الثاني، إذا خرج اللباس أو خرج العيد عن المعنى هذا فيصير جائزا أو على أكثر تقدير، أكثر تقدير نقول بأنه منكر، صح ما نقولش حرام. ومثال ذلك كما نقول الإفطار تاعنا من الإفطار، لما تشوف واحد لابس فستان وقرفان أي دين تحكم عليه؟ عندك صح ولا لا؟ كل سيدة لابس كلاسيك لا أكثر، صح ولا لا؟ تشوف مرأة نفسها مثلا دارو بلونش، هل هي لباس ديني؟ ليس لباس ديني، صحيح؟ فالآن هذه الألبسة غير تشوفها ما تعطيش منك انطباع بأنه صاحب دين فهي جريمة، لا إشكال في ذلك. نرجع للآيات، الآيات إذا خرجت من هذا المعنى الديني فهي جريمة. احنا عن هذه الآيات أول نظنها عيد العمال، عيد مش عارف شخص تجويدية، رأس السنة الإدارية، واحد جانبي، مش عيد الكريسماس، لا واحد جانبي، لأنه مش فيه هذاك اليوم، هل فيه تعبد؟ هل فيه مشابهة لليهود أو النصارى؟ ما فيه، وإنما يوم عطلة تقول لك الدولة تريح فيه وتصبح لك بأخر ولا أقل، صح ولا لك؟ واحد عنده صيام في ذاك النهار ولا صلاة ولا يدير نشاط في أول نظمر، وكان النشاط التحسيسية ديرها مثلا مؤسسة رسمية الإذاعة والتلفزيون والمدارس ربما وما إلى ذلك، فلا إشكال في الأمر ما دام ماشي في هذا الإطار. هذه نقطة. الحاجة كي تكون مثلا من لباس أو من عادات الكفار ثم تنتشر انتشارا كبيرا، تنتشر انتشارا كبيرا، ما هو حكمها؟ مثال على ذلك كانت هنا كاسكيت والبيري بالضبط. البيري نهار اللي بدا دخل العالم الإسلامي كان رمز من رموز المسيحية، الإنسان المسيحي الوحيد اللي يلبس البيري، حتى أن العلماء في هذا الوقت الملكية بالخصوص في مصر قالوا لي يلبس البيري كيف؟ لأنه كان يلبسه غير قوري، ما يلبسوش واحد آخر، خواجة ما كانوا يسموهم، الخواجة رمز على المسيح اللي عايش وسط المصريين هكذا كان هذا، لكن بعد ذلك ولا الآن تقريبا شائع. فهل نقدر نقول يلبس كاسكيط ولا يلبس بيري كافر؟ ما نقدرش. لماذا؟ لأنه شائع وأصبح خرج من فكرة أنه مختص بطائفة وأصبح شائعا ودائرا عند الجميع، صح ولا لا؟ شيخ وليد التحفيفة لن يحفوها أسنة أنا أعطي لك على الدكتة، كنا نحكو على التحفيفات ونجي نحكو على الحوايج وزال وزال هاي قاعد لازم نجيبهم قاعد تفصيلات باش نفهموا ضربة واحدة وما نزيدوش. فاحنا الآن هذا البيري بهذا النوع هي تنطرح المسألة، هم هذه المسألة اللي تاع كاسكيطة، يعني كانت هو رمز من رموز، تلقى بعض الفتاوى تاع الشيخ عليش وغيره كان يقول باللي اللي يلبس هذيك اللبسة تاع النصارى راهو كافر تشبه بالكفار، وردوا بالكم ويحذروا ويديروا لنا خطب وكتب وما إلى ذلك، لكن الآن أنصرين وأصبحت هذاك اللي كان خاص باليهود أو بالنصارى أو بغيرهم أصبح شائعا عند الناس جميعا، فلا في أن نلبسه. ويوقع العكس، حاجة تكون شائعة ثم تختص بها طائفة، هذه يعني احنا في الجزائر واحدة الحاجة لو كان نديرها انا دوكا ترجموني النجمة السداسية تاع اسرائيل احنا نسموها احنا ياك، هذا هو الديني تاع الجوز دوكا ياك هكا، ويعني نجمة داوود عليه السلام واللي كان ورمز القوة بالنسبة لهم، وعلى كل حال فيها تاريخ واسطورة، بس احنا لو كان تشوفوا في احنا في بلادنا وش نظن النجمة السداسية كانت في الديور تاع بكري ولا لا؟ لا الحوايج تاع بكري تخلص كاع مخدوم بالنجمة السداسية، سوتوا حاجة النحاس كاع مخدومين فيها النجمة السداسية في الوسط، هذيك الحديدة اللي كانوا يخطوا فيها الباب مخدومة نجمة سداسية، صح ولا لا؟ وهذا دوك واش نقولوا؟ حلال ولا حرام. واش كان المسلم كي كان يديرها؟ كان يقصد حاجه في الاعلان تاع الامير عبد القادر. في الاعلان تاع الامير عبد القادر دار نجمه سداسيه كبيره وكتب بيت شعري: ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقاه الاسد في اجامها تجم. فانت تقول يا ودي هذا وش كذا؟ بس هذاك الوقت لم تكن شعارا لليهود، بل كانت شعارا عاما في كل مكان، في كل مكان. حتى ان المسلم كان يقصد بها حاجه واحده، برك اذا كانت مسجد السيد كان يجيها في الدار: اللهم احفظ هذا البيت من جهته الست، فوق والتحت واليمين واليسار والامام والخلف. فذوك شو الحب يقول كما خمسه، خمسه وش هي؟ او بنو بنو بنو شو مفسر ابو حيان، ابو حيان الاندلسي يقول بان الخامسه الاصل نتاعها ابو حيان في القرن السادس، يقول بان الخامسه هي اشاره الى المعوذات: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. بلاص ما نقراهم هذه تجي لك هكا اشاره بان فكرت بها، لكن الان اصبح عندها معنى واحد اخر. هذه النجمه السداسيه اصبح عندها معنى واحد اخر. فالمعاني هذه والرموز لها دلالات انتقطها لها بين قوسين، ماشي هي اصلا هكا حرام، حرام لانها نجمه سداسيه. لا لا، الدلاله اللي تعطيها لها انت. شوف مثال على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: انا وكفل اليتيم كهاتي، صح ولا لا؟ عشر باصبعي. هذا ورد، هذا الرمز نفسه حمله الثوار ضد الامبراطور الفرنسي في الثوره الفرنسيه في 792، ويقولوا وش هو الرمز؟ لا فيكتوار في فاتينو، هكذا بلي حنا نربحوا الملك في الفيكتوار يعني النصر. ومن بعد حديث 1792 هكذا ولا 892 هكذا ثوره اي هذيك المهم هذيك الفتره 1799 رافدين هكذا ومظاهره ضد الامبراطور الفرنسي وكذايا بلي حنربحوا الحكمه الى ذلك. نفس الرمز استعملوا ياسر عرفات هنا في الجزائر 1987: النصر او الشهاده. تفضلوا الدلاله ولا لا؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دلاله، وها ماذا قالوا دلاله، وانت اعتزلوا دلاله، وواحد اخر يعتمد على واحد اخر. فانت واش قاصد بهذا الرمز؟ واش قاصد بهذا البيبات؟ بهذا الرمز وما الى ذلك؟ كل ذلك انت تعطيه دلاله. فلا يوجد رمز محرم لانه رمز. واضحه المساله هذه باش نكونوا فاهمين حتى ما غلطناش. وغدا غلطوا تشوف انت في بلاد تقول يودي هنا وش كانوا الاعلام ديال النجمه السداسيه، الامير عبد القادر كان يهودي ولا لا؟ لا ما كان يهودي لا، هو اصلا قبل ما تقوم اسرائيل ب 100 سنه، ب 100 سنه قبل ما تقوم هذه الدوله المغتصبه او المحتله. فلذلك احنا الان لما نجيو نتكلموا على هذه الاشياء هي نفسها، لكن ما يكون رمزا دينيا خالصا كما الصليب ما فيش اشكال، سواء كان صليب واضح داير صليب هكذا كما هم يديروه الان في سلسله، او تندى في رمز تاع فريق رياضي كما هم يديروه عندنا خوتنا موش جايين نخبر سيدة ليكيب اللي يحبها هدايا دايرها هنايا في حوايجو، دايرها في ظهرو، دايرها في كربابو، دايرها في كذا، وتقول له ودي يقول لك اه والله ما جاب لي هذاك الصليب هذيك زائد برك، شكون قال لك زائد؟ لو كان تحت تقسيم، لو كان تحت تقسيم هذا اللي صنع الرمز تقول له شويه دلاله تاع هذيك الزائد، يقول لك هذه هي دلاله على انتمائنا للامه المسيحيه او المجتمع المسيحي او لا ادري حاجه كما هذا. لا يقول ما يقولوش حاجه واحده اخرى. العالم نتاعنا اللي فيه الهلال. ايه احنا الهلال علاش احنا دايرين الهلال؟ لانه احنا العبادات كلها مرتبطه بالاشهر القمريه برك. والنجمه لانه عندنا قبله مرتبطه سنه بكري يعرفوها بهذا المكان يعرفوا بها القبلات وما الى ذلك. وانت التقصير علاش الجزائر علمها احمر واخضر وكذا، وتروح لتونس التقصير ومراكش التقصير والسعوديين التقصير، كل واحد يعطيك تفسير لما اختار من رموز هذيك الالوان وهذيك الاشكال. يعطي لك فيها تفسير. فهذا الثاني يقول لك بدي انا صليب اللي دايره سواء كان صليبا واضحا طويل وقصير، او صليبا معقوفا كما تاع النازيه، او هذاك الزائد اللي كما في الاعلام تاع سويسرا، او الصليب هذاك اللي رايد كما تاع السويد النرويج والدول كلها صلبات. فانت على واش دايرها انت الان في حوايجك؟ علاش تشري هذاك اللباس؟ علاش تشري لباس؟ هاي الان هذه اشياء محرمه فيها مكتوب فيها هذايا ما على باليش كلام اللي عنده علاقة بالمسيحية وباليهودية وما إلى ذلك، ترينيتي مثلا تسليف، ولا تكتب جيسوس يسوع. يا شيخ قال لك أنا عجبني تريكو شباب وكذا، وي عجبك تريكو شباب وكذا، شنو مكتوب فيه؟ ما تعرفش ما تشريش، ولا عرفت اسأل. هذه هي القواعد. أما ما عدا هذا فهو مأذون فيه، تلبس لك زرقاء ولا حمراء ولا معوجة ولا سهل عليك. فلا إشكال في الأمر، هذه نظن حتى الساعة ما عبرنا واضح صح. هذا موضوع. والآن يجينا تشبه آخر بما هو خصوصية ثقافية لذلك المجتمع، هذا أيضا ننهي عنه، ولكن ما يحكش في درجة من عنده علاقة بالدين فهو أيضا حرام، لكن موش كما الكبائر ذلك الدرجة لأنه ذلك بعد يخرج من بنه، وهذا أقل. اللي هو من هذا يتكلم عليه أنه أنا الآن دكا راني لبس لي إنسان كعادي نروح الآن نحفف شعري بهذه الطريقة لم يحفوا فيها الناس ولا يحلقوا بها شعرهم. القزع موش هو اللي يديروا الناس باش يكونوا فاهمين. القزع عمره ما كان هذه التحفيف لم يحفوها اللجان تاع دركا. القزع في العربية والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وش معنى قيمة قزع قبل؟ هو سحاب، سحابة هي قزع في العربية، قزع فتلقى سحابة هنا وسحابة هي وسحابة هلا يعني مفرق. فكانوا بكري ثانية يحفوا بهذه الطريقة، يخلي جهة ويحفوا جهة ويخلي جهة، يعني كلها كان متفرق. علاش كانوا يديروه؟ باش يعرفوا بعضهم بعض. احنا قديما كانت مثلا القبائل كانت توشم، كانت توشم باش تعرف الانتماء، وما بعد ذلك راحوا الى كان بكري يديروا السبب اللي كان كاين هذا اللوغ الخاص تاع النصارى، وكانوا يبيعوا معادن يبيعوا جواري وما الى ذلك. فكان شمال واحد يعني وش مريد غير ينزل وش هو وش بايع كل انتماء له للقبيله الفلانيه او الدار الفلانيه او الجهه الفلانيه وما الى ذلك. فاذا سرقوه يعني يقدروا بعد يستدلوا بانهم من اصل الفلان. ومن بعد ثاني بعض القبائل تدير هذا التحفيف انها اشعار خذت منها باه اذا كان رحلوا خاصه للروح هذيك ولكن يعرفوا بلي وليدهم هذا كلنا نحفل بهذيك الطريقه اني نتبع قبيله ثانيه او نخرج مع قبيله هذه تقريبا الفكره. لكن الذي يفعل الان مش هذا، لا هذا التشبه بالكافر لانه كافر. السيد قال لي انت علاش تعني هذيك التعليقه تاع شعرك من ناحيه شعرك منا وخلي هذه ولا دايره هكا عزيزه ولا مش عارف شنو ولا يقول لك خطر الممثل الفلاني ده، خطر العام الفلاني ده، خطر مش عارف انا اي كان شخصيه مش شخصيه ديال مش كره الانترنت ولا وما الى ذلك. يقول لك راني نتبع فيه من الداخل على البستاني عاد عندي هو عليه أدس هذا الشكل تاع حق الشعر يعني هو يعني. فهنا يولي تشبه بشيء من الكفار في خصوصية ثقافية تحرم. إحنا ما عندناش هذا الشيء. إحنا عندنا الشعر تاع الإنسان في قواعد يعني الإنسان. مش تقول أن يحرق شعره كله ولا يخلي شعره ما يحبش كي يحفظه أشكال عليه. لكن لا يجوز لك أن تقلد كيف نفس هذه الهيئات. وخاصة أن بعض الهيئات هذه لها رمز مقصود. بعض الأشكال التي مقصود منها احتجاج على وضع انتماء إلى فكرة كما رأيك في الأعلام تاع النظرية مثلا للجسم. لا حرام تدير هذه الأشياء لأن هذه المواضيع هي تخفى في دينك. زين من جهة أخرى ما مفهوم الرجل عند هذا الرجل للأسف الشديد؟ إذا كان هذه المسألة الأسلام تدير تحريفها مع إلى ذلك يا إما أنه تبع في الكفر أو يتشبه بمرض. كيفاش تلقى أنت راجل يعني كوجا راجل كما احنا نسموه مع مرحوم بسنازي؟ تيار الكافة اللي ربحها الكورمات وإخواتهم والناكش ويروح الحفافة يقعد يختم بالرطب في شعره ودير المشحات أنا بكري حلاك يعني في وقت سابق الله وعلى ما يجب يا ربي قال أنا حاضرين هذا في الوقت يعني رح يروح الحفافة عنده شعر أربع ساعة يكون ثلاثة ضد هذا أبعد واستنى وتقشير الشعر وتقشير البشرة وتقشير الجرام على بالك يكثر من المرأة اكثر من المرأة ودي يقول لك أنا جاي تخفيضات بكذا ودي تخفيضات وإذا كيطول شعره ويغوفل شعره ويديره مش عارف أنا جاي بيتين دانا بشعره كظل صح ولا لا؟ لكن أنا أشوف هذا الأشياء فكنت تقول هذا الزين وكان يقول له بابا وكان يقول له بابا هذا الرجل يقول له رجل جريك أنت عمام يقول له ما عندي وقت بس عنده وقت تاع ساعة كل يوم الصباح قبل ما يخرج يخدم قبل ما يخرج يقرأ هو يزوق في الشعر زين كمل أخرى نكملنا عليها إحنا في الجيل هذا اللي أنا شوفه فيه تعني مسخر هذا يوم وش ولينا ولينا نجد نسبه شعر راجل يسبق فيه شعره وصفر وأحمر وجراح ومش عارف أنا مش نيو ودي الألوان كامل وحتى روحه بالدي أروح الآن مع المنظم أي موضة هذه تخليك أنت الآن يعني من قوس نجس تكبر شوية تريح روحك هي أنا شوفه إحنا من الجيل هكذا سابق تقولهم كيف كنتوا ما تصوروا بس كلسة شعركم هو في اللوسي بادي صح ولا تعال سبعينات شو كنت تفرسوا؟ بكيف شك تفرسوا؟ اللي كان يبنس هذه القسمة مش كيف عبرها؟ كيف تتكلم حد لك؟ صح أنت الآن مش هتخدم ولا تخدم في حاجة واحدة أخرى للأسف الشديد مفاهيم العامة تاع الرجولة اللي كان كاينة صح بدأت تتأنس والنساء بدأت تترجل فلذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة فيما هو خصوصية على المرأة ويحرم بالمرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو خصوصية للرجل هذا يقين وهذا حرام لكن في معنى هذا في ليسا قال أنت وش يجوز تلبس من الألبسة كل ما هو شوف حلو بالنسبة للرجل اللباس الشرعي عند الراجل هو كل لباس خلى من حرير أو من ذهب وستر على الأقل المطلوب ستر اللي هو ما بين الصلاة إلى البس جندورة البس تقمنجة البس تريبون البس كوستيمة البس تربتون البس تروازين البس تروازين لا أدري أي نوع من الأنواع ما فيش مشكلة هذا بالنسبة للرجل ومن يخلو من الحرير يخلو من الذهب ومن المشابهة دائما قاعدة هذه مشابهة الرجل للكافر ومشابهته للمرأة هذا والمرأة إضافة إلى هذا عندها واحدة مسألة واحدة أخرى أنه يجوز لها تلبس الحرير ويجوز لها تلبس الذهب والحرير الحرير يعني أنا شو نتكلم الحرير هذا الصناعي حرير طبيعي غالي هذا يسوى لكن المرأة عندها واحدة مسألة نسموها في الشريعة الحجاب والحجاب بالنسبة للمرأة على أربع مستويات ما هيش لا حجاب واحد قاعد لا لا حجاب مما سؤال هذا اللي لازم نسألوه مما تتحجب فاحنا عندنا الآن المرأة مع زوجها لا يوجد حجاب المرأة مع النساء عندها ما بين صدرها إلى ركبتها هذا اللي بس كما احنا نقول فقط حمام وما إلى ذلك فلا يجوز أو من سمع بعض باطل في العرس ولا في مناسبة ولا يجوز تلبس رقصية أو تلبس مثلا هذا درع حيبان ولا من سمع بعض ما كاش واحد في جنبي والنساء المرأة مع محارمها يجوز لها أن تثير شعرها ورقبتها وتثني يدها وما إلى ذلك والمرأة مع الأجنبي تستر كل شيء ما عدا الوجه والكفين أربع مستويات حجاب لازم نكون فاهمينهم هكا ما هيش حجاب حجاب كامل لا لا كل واحد يعني ممن تتحجب المرأة هذا هو السؤال فبكرة الآن في عرس راه من سمع بعضهم بعض دخل واحد براني هي براني دخل واحد من محارمها محرم بالنسبة إليها هي والاخرين له بالنسبه لهم اجنبي لازم نكونوا دائما فاهمين هذه القاعده ولذلك احنا الان حجاب او لباس المراه الماذون فيه شرعا ما ما خلا من مشابهة الكفار، وما خلا من مشابهة الرجل كما هو خصوصية، ومع الستر المطلوب ممن يجب أن تتحجب منه. هذا الظن هذا الشيء لأن التفصيل يحل قدام المشكلة، صح ولا لا؟ هذا يحل قدام المشكلة في مسألة المشابهة بالكفار. خلاصة أنه ما كان من دين محض دينهم وخصوصية من دينهم لا يجوز المشابهة فيه، وما كان من خصوصية ثقافية واجتماعية في لباسهم وهيئتهم وما إلى ذلك هذا أيضا يحرم. ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا بالمرأة أن تتشبه بالرجل، ومع هذا ما زال في ذلك الشرع. لأن الشرع العام هو الستر مع اجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة اليوم تطبيق في هذا الدرس حتى لا يتم ما يقولوناش التقرير ما يكلفوناش نفس الحكاية ويجيبوا لنا كل شيء محرم مطلقا أو مباح مطلقا ويقول لنا بلي هذه أنتم أمركم عاقلين ولا يقولوا لكم الجاهلين. هذه كلام تاع الفقهاء في خلاصته إمام مالك نختم بهذا. سئل عن لبس البرانيس بالنص هذا راح ينقص في الطعام فقيل فقال هو لا بأس به. إمام مالك يقول لا بأس به. فقالوا هو لباس الرهبان من النصارى، النصارى يلبسوا شوف كيف يلبسوا عندهم واحد حد شبه البرنص. قال هو كان هناك في بلادنا في المدينة كان يلبسه الناس، فضل حاجة الآن يتبدل الوضع تاعها خلاص الموضوع كما تقول لنا القصيطة وما إلى ذلك. إذن هذا هو أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أستغفر الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.